بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلك سبيله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنلتقي في الحلقة 20 من حلقات مقرر القواعد الفقهية الذي يدرس للمستوى الثاني في كلية الشريعة، وهذه الحلقة هي ختام مسك منهجنا لهذا الفصل الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله فصل خير وبركة، وأن يبارك في هذا المنهج الذي تناولناه في هذه الحلقات، وأن يجعله سبيل علم نافع يحقق عملا صالحا، إنه تعالى ولي ذلك. نتناول إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة ختام القواعد وآخر ما يتعلق بالقواعد المقررة في هذا المنهج. وعندنا في هذه الحلقة القواعد الكلية الآتية: القاعدة الأولى، ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. القاعدة الثانية، المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط. القاعدة الثالثة، يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان. هذه ثلاث قواعد نختم بها إن شاء الله تعالى المنهج في هذه الحلقة. فنبتدئ بالقاعدة الأولى التي تنص على أن ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. لفظ الشرط هنا يراد به ما يشترطه الإنسان على نفسه أو يشترطه عليه غيره. إذن الشرط المقصود في هذه القاعدة ما يشترطه الإنسان على نفسه أو يشترطه عليه غيره. فإذا تقابل ما جاء في الشرع مع ما جاء في شرط الإنسان سواء على نفسه أو شرطه عليه غيره، فإن المقدم هو ما ثبت في الشرع. فإذا تقابل بحيث لم يمكن إعمالهما معا وإنما إعمال أحدهما وترك الآخر، إذن لا شك أن إعمال ما ورد في الشرع هو الأولى وهو الواجب وهو الذي يلتزم به، وأما الشرط المقابل للشرع فهو شرط باطل لا ينظر إليه ولا يؤبه به ولا يؤخذ ولا يعتبر، لأنه خالف الشرع، وما خالف الشرع فلا ينظر إليه. دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث بريرة: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهذا الحديث قاله صلى الله عليه وسلم لما اشترط يعني أسياد بريرة على عائشة رضي الله عنها حينما أرادت أن تشتريها منهم أن يكون لهم الولاء، أن يكون لهم الولاء. عائشة رضي الله عنها هي التي تدفع النقود وهي التي تعتق، ثم يكون الولاء لهم؟ هذا ما يمكن يصير، فهذا مخالف لكتاب الله عز وجل ولما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فهذا شرط يخالف ما في كتاب الله عز وجل، ولذلك فاشتراط الولاء لغير المعتق ولغير من قام بالعتق هذا شرط باطل، لأنه يخالف مقتضى ما ورد في كتاب الله تعالى وما ورد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أن يعني صاحب الحق هو الذي دفع هذا المال وهو الذي قام بتسديد هذا المبلغ الذي أخذه أولياء هذه المرأة، فبالتالي ليس لهم حق في أن يشترطوا أن يكون الولاء لهم، فشرطهم يعد معارضا لما ورد في كتاب الله تعالى ولما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أبطله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقاس على ذلك كل شرط قابل ما في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه شرط باطل لا يؤبه به ولا يؤخذ ولا يعتبر، لأن الشرط هنا لا يجوز أصلا اشتراطه، ووجوده وعدمه سواء. فإذا هذا معنى هذه القاعدة: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. نأخذ الآن بعض الفروع التطبيقية على هذه القاعدة. فمن فروعها: لو أحرم شخص بالحج عن غيره وهو لم يحج حجة الإسلام. إذن الآن هذا الشخص يريد أن يحرم بالحج عن غيره وهو لم يحج حجة الإسلام عن نفسه، فهنا يقع إحرامه عن نفسه ويكون لحجة الإسلام عن نفسه. لماذا؟ لأن حجة الإسلام ثابتة بالشرع، حجة الإسلام ثابتة بالشرع، وحجه عن غيره ثابت بالشرط، وما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. إذن لا يسوغ للإنسان أي كائنا من كان أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، فإذا وجد ذلك فإن الحج يقع عن نفسه ولا يقع عن غيره ما دام أنه لم يحج عن نفسه، لأن الحجة الأولى ثابتة في ذمته، فلا يسوغ له أن يقوم بحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه. فإذا يعني اتفق مع شخص على أن يحج عنه بمقابل أو بدون مقابل، فهذا في الحقيقة حج مشترك، وهو مقابل لما ورد في كتاب الله تعالى من أن الإنسان ينبغي أن يحج عن نفسه أولا، وثم إذا أراد أن يحج بعد ذلك يحج عما يشاء. فالمهم أن حجه هنا يقع عن نفسه، لأن حجه ثابت بالشرع، وما يتعلق بحجه عن غيره ثابت بالشرع، وما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرع. أيضا من فروع هذه القاعدة، لو أن المرأة اشترطت على زوجها حين العقد ألا يسافر معها إذا سافرت، إذن حين العقد قالت المرأة من شروطي أنني إذا أردت السفر أن أسافر لوحدي ولا تسافر معي، فإن هذا الشرط يبطل ويلغو ولا يعتبر، لأنه قد ثبت في الشرع تحريم سفر المرأة بدون محرم. فإذا لم يكن إلا الزوج محرما لها في السفر تعين إذن سفره معها، لأن عدم سفره معها قد ثبت بالشرط الذي شرطته هي، ولزوم سفره معها قد ثبت يعني بالشرع، وما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. فإذا اشتراطها هذا شرط باطل لا يعتبر ولا يؤبه به، لأنه مقابل لما ورد في الشرع من أن المرأة لا يسوغ ولا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، وبالتالي إذا لم يوجد إلا الزوج محرما لها في سفرها فلا يحق لها أن تسافر بناء على شرطها، لأن شرطها قابل يعني ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. القاعدة التي تليها قاعدة تنص ويعني نصها المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط. إذن نص القاعدة المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط. يراد بالشرط في هذه القاعدة الشرط التعليقي، الشرط التعليقي بمعنى تعلق حصول شيء على هذا الشرط، فإذا حصل هذا الشرط لا بد أن يحصل هذا الشيء، وإذا عدم هذا الشرط يعدم هذا الشيء. فهذا معنى قولنا المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط. فمثلا أقول إن جاءني فلان أكرمته، إذن الإكرام معلق على المجيء، فإن جاء أكرم وإن لم يأتي لا يكرم. فهذا معنى المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط، والمراد بالشرط هنا الشرط التعليقي. ومعنى القاعدة وشرحها أن الأمر المعلق على شرط يكون معدوما قبل حصول شرطه وثبوته، ويكون محكوما بوجوده وتحققه عند ثبوت شرطه وتحققه ووجوده. بعض الفروع التطبيقية على هذه القاعدة، من فروعها لو قال رجل لزوجته إن خرجت من البيت بغير إذني فأنت طالب، يعني قال رجل لزوجته إن خرجت من البيت بغير إذني فأنت طالب، إذن الآن علق طلاقها على شرط وهو الخروج من البيت بلا إذنه، فإذا تحقق معنى القاعدة المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط. فهنا علق الطلاق بهذا الشرط، فيقع الطلاق عند ثبوت الشرط وهو الخروج بغير إذنه، ولا يقع إذا لم تخرج إلا بإذنه أو لم تخرج بتاتا. فإذا إن خرجت بلا إذنه وقع الطلاق، لأنه الآن وقع الشرط المعلق عليه الطلاق، والقاعدة تنص على أن المعلق على شرط الأمر المعلق على شرط يجب ثبوته، أو المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط. أيضا من فروع هذه القاعدة، لو قال المكفول له للكفيل إذا أدى فلان نصف ما عليه من الدين فقد أبرأتك من الكفالة. إذا قال صاحب الدين للكفيل أو لضامن الدين إن أدى فلان نصف ما عليه من الدين فقد أبرأتك من الكفالة. فهنا الإبراء من الكفالة معلق على شرط تأدية نصف الدين، فمتى إذن أدى نصف الدين ثبتت البراءة، ومتى لم يتم يعني تسديد نصف الدين فإن البراءة لا تثبت ويبقى الكفيل كفيلا بهذا الدين. أيضا من فروع هذه القاعدة إذا قال السيد لعبده إذا صمت رمضان فأنت حر، مثلا قال له إذا صمت رمضان فأنت حر، ترتب إذن عتقه على هذا الشرط، فمتى صام رمضان فإنه يعتق، لأن المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط. أيضا من فروعها إذا قال شخص من وجد ضالتي، كالسيارة مثلا، سيارة سرقت أو ضاعت أو ما إلى ذلك، قال من وجد ضالتي كالسيارة مثلا فله 1000 ريال، فله 1000 ريال، فإن من وجدها يستحق ذلك، فإن من وجدها يستحق ذلك، لأن هذا الأمر قد علق على الشرط، وما علق على شرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط. إذن هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط، فمتى حصل الشرط المعلق عليه لا بد أن يحصل المشروط، وإذا عدم الأمر المعلق عليه يعدم المشروط ولا يحصل، لأن الشرط لم يتحقق ولم يحصل ما يعني ربط به هذا الأمر. آخر القواعد المتعلقة بنا في منهجنا لهذا الفصل هي قاعدة يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان، يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان. الشرط هنا يراد به الشرط التقييدي، إذن المراد بالشرط هنا هو الشرط التقييدي، وهو التزام أمر لم يوجد في أمر قد وجد بصيغة مخصوصة. إذن يراد بالشرط في هذه القاعدة الشرط التقييدي، وهو التزام أمر لم يوجد في أمر قد وجد بصيغة مخصوصة. وبلفظ بقدر الإمكان المراد ما تسمح به قواعد الشريعة وتجيزه في نظام العقود، بحيث لا يترتب على ذلك مخالفة شرعية، فإن كان هنالك مخالفة شرعية لم يسغ ولم يجوز العمل بهذا الشرط، لأن مخالفة الشرع لا يجوز، كما سبق في القاعدة التي قبل ذلك ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرع. فإذا القاعدة تنص على أنه يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان، أي بقدر الاستطاعة وبقدر ما يستطيعه الشخص، لأن الأحكام دائما مربوطة بالاستطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. معنى هذه القاعدة أنه يجب الوفاء بالشروط بالمقدار الذي تسمح به أدلة الشريعة وقواعدها، فإن كان الشرط جائزا لزم الوفاء به، وهذا ما تتعلق به هذه القاعدة، هي الشروط الجائزة، أي التي يجوز اشتراطها، لأن هناك شروط يجوز اشتراطها وهناك شروط لا يجوز اشتراطها، فالقاعدة إذن تتعلق بالشروط التي يجوز اشتراطها. فإذا كان الشرط جائزا لزم الوفاء به، وهو ما تتعلق به هذه القاعدة. أما إذا كان الشرط فاسدا فإنه لا يلزم الوفاء به، ويكون سببا في فساد العقد، وإن كان الشرط من الشروط أو كان شرطا لغوا فإنه أيضا لا يلزم الوفاء به، ويصح العقد حتى مع يعني وجود هذا الشرط ومع عدم الوفاء به. إذن القاعدة تتعلق بالنوع الأول من أنواع الشروط، وهي الشروط الجائزة التي يجوز اشتراطها، أما الشروط التي لا يجوز اشتراطها فهذه تؤدي إلى إفساد العقد، وأما الشروط التي وجودها وعدمها سواء لأنها شروط لغو فهذه أصلا يعني لا تؤثر في العقد ولا يلزم الوفاء بها. هذه القاعدة دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا المسلمون على شروطهم، أي الشروط الجائزة، فإذا كان هنالك شرط جائز لزم الوفاء به، لأن المسلمون كما ينص هذا الحديث على شروطهم، أي أنهم يلتزمون بها ولا يحفونها ولا يعني يتركونها، وإنما يلتزمون بها وينفذونها. هذا هو المبدأ عند المسلمين، فالمسلم الحقيقي هو من ينفذ هذه الأمور ويلتزم بما التزم به من الشروط الجائزة، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، إلا شرطا أحل حراما أو حلل حراما، فهذا هو الشرط الفاسد الذي لا يسوغ ولا يجوز العمل به، وبالتالي يبطل العقد ولا يسوغ العمل بمثل هذا الشرط. نأتي الآن ونذكر بعض الفروع التي تندرج ضمن هذه القاعدة، وسنضع هذه الشروط حسب أقسام الشرط، الشرط الجائز والشرط الفاسد الذي يفسد العقد، والشرط أيضا اللغو الذي وجوده وعدمه سواء، وبالتالي لا يلزم الوفاء به ولا أيضا يبطل العقد بسبب وجوده. فمثال الشرط الجائز: لو اشترى شخص سلعة واشترط على البائع حملها أو تركيبها، فإن الشرط صحيح، يجب الوفاء به بقدر الإمكان. إذن هذا يعتبر من الشروط الصحيحة، لأنه لا يخالف مقتضى أدلة الشارع وليس فيه مخالفة شرعية. فمن اشترى مثلا شيئا من الأشياء، سواء غرفة نوم أو أشياء ثقيلة، أواني أو مثلا أدوات كهربائية، ثم اشترط على من اشتراها منه أن يقوم بحملها إلى منزله، وأن أيضا يقوم بتركيبها إذا كانت مما يحتاج إلى تركيب، إذن هذه شروط جائزة، ويلزم من صاحب المحل البائع أن يلتزم بها وأن ينفذها على ما هو مطلوب. إذن هذا ما تتعلق به هذه القاعدة، وهذا مثالها، فهي تكون في الشروط الجائزة التي يلزم الوفاء بها. فهذا معنى قولنا في القاعدة: يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان، فالبائع يلتزم بأداء أو بتوصيل هذه المشتريات وبتركيبها حسب قدرته وحسب ما يتوفر لديه من إمكانيات. إذن هذا ما يتعلق بالشرط الجائز، وهو الشرط الذي تنصب عليه القاعدة وتدل عليه، وتفريعاتها ينبغي أن تكون من هذا الجانب. لكن بحكم أنها تنص على هذا الأمر، فأيضا يقابل الشرط الجائز الشرط الفاسد الذي لا يجوز اشتراطه، وإذا اشترط فإنه يؤدي إلى فساد المعاملة. مثال ذلك: لو باع شخص سلعة واشترط على المشتري أن يبيعه سلعة أخرى، إذن باع سلعة واشترط على من يشتري منه أن يبيعه سلعة أخرى، بحيث لا يتم البيع إلا بهذا الأمر، بهذا الشرط، فإن هذا الشرط فاسد، وهو مفسد للعقد، لأنه من قبيل بيعتين في بيعة، وذلك أمر محرم لورود النهي عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، ومن صوره هذه الصورة، أن تقول: أنا أبيعك هذه السيارة بشرطي أن تبيعني السيارة الأخرى. فهنا يعني وضع البيع مشروطا فكأنه باع بيعتين في بيعة واحدة، فإذا اشترط على المشتري أن يبيعه سلعة أخرى، فهذا أدى إلى يعني أن يكون العقد فيه عقدين معا في آن واحد، وهذا لا يسوغ ولا ينبغي، فيبيعه السلعة إن أراد. وأما أن يشترط هذا الأمر ويجعل البيع لا يتحقق إلا بأن يبيعه الآخر ما عنده، فهذا يعني يؤدي إلى إفساد العقد وإبطاله. فأنت إن أردت أن تبيعه فبيعه بدون هذا الشرط، وبالتالي بعد ذلك إن أردت أن تعقد معه عقدا آخر فهذا لا إشكال فيه، لكن أن تربط عقدك بهذه الصورة هذا هو الذي لا ينبغي، ويؤدي إلى فساد العقد، لأنه صورة من صور بيعتين في بيعة عند بعض العلماء. المثال أو الشرط الثالث هو الشرط اللغو الذي وجوده وعدمه سواء، وبالتالي لا يؤثر في العقد ولا يؤدي إلى فساده. مثال هذا الشرط: لو باع شخص سلعة واشترط على المشتري ألا يتصرف فيها، اشترط على المشتري ألا يتصرف فيها، فهذا الشرط لغو ولا يلزم الوفاء به والعقد صحيح. يعني صاحب سيارة قال أنا أبيعك هذه السيارة لكن بشرط ألا تستعملها، توقفها عند البيت تشخص فيها فقط. هذا ما يصح هذا الشرط، لأنه يخالف مقتضى العقد. فالعقد على السيارة يقتضي أن تستعمل هذه السيارة وتستخدم في الأمور التي صنعت من أجلها. كونه يشترط على البائع أن يقفلها أمام، على المشتري أن يقفلها أمام بيته ولا يستخدمها، هذا شرط لغو وفاسد، ووجوده وعدمه سواء، وبالتالي البيع صحيح والمعاملة صحيحة والشرط لغو لا يلتزم به ولا ينظر إليه، لأنه من الشروط التي تخالف مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد أن يستعمل هذا الشيء ويتصرف فيه في الأمور التي صنع من أجلها. فهذا ما يتعلق بهذه القاعدة، وبختامها نكون قد أنهينا ولله الحمد ما يتعلق بالمنهج المقرر دراسته على المستوى الثاني في كلية الشريعة مما يتعلق بمقرر القواعد الفقهية. أسأل الله سبحانه وتعالى في نهايته أن يجعله سبيل علم نافع وعمل صالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ويعني ينبغي على طالب العلم في الحقيقة أن يهتم بعلم القواعد الفقهية، لأنه في الحقيقة من العلوم المهمة والتي تحقق له سبيل الوصول إلى الفقه في دينه. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن سبل الفقه في الدين المعرفة هذه القواعد وحفظها، ومحاولة التعرف على كيفية التطبيق أو تطبيقها على الفروع الفقهية المندرجة تحتها، لأن الإنسان إذا مارس هذا الأمر وكرره بإذن الله سبحانه وتعالى تتكون لديه الملكة والمقدرة التي يستطيع من خلالها، إذا أيضا حفظ المقدار الكافي من الأدلة، أن يتعرف على أحكام الجزئيات التي تستجد، وأيضا تبقى في ذهنه الأحكام المقررة السابقة قريبة من ذهنه بمعرفة هذه القواعد، لأن هذه القواعد في الحقيقة هي عبارة عن فهرسة ويعني تقريب للأذهان للأحكام الفقهية وللمادة العلمية الموجودة في كتب الفقه الواسعة. فلا شك إن الاهتمام إذن بهذه القواعد ودراستها ومحاولة تطبيقها والتعرف على فروعها وعلاقة بعضها ببعض وكيف ارتبطت ببعضها، لا شك أن هذا سبيل لاكتساب العلم والفقه في الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بختام صالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.